لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية بشرح الشيخ العثيمين الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى، المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. قال في منظومته: قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. هذا البيت تناول فيه مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهي أننا أو أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل الصلاة، ويعني في يعني تعبير يعني أوسع، لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي، لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي إلا من خلال ضوابط معينة يتكلمون فيها. يعني على سبيل المثال، من استحل معصية من المعاصي من المسلمين يكفر بها، لكن ما لم يستحل هذه المعصية فإن أهل القبلة لا يكفرون أهل المعاصي بهذه المعاصي، أي الكبائر عموما. والاستثناء في ذلك في المباني الأربعة، وإن كان الشارح لم يتعرض لهذه المسألة لكني أنوه لها في أول الحديث، وهي أن أهل السنة يسعهم الخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة. يعني أن منهم من يكفر من ترك شيئا من هذه المباني الأربعة، أي مباني الإسلام: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، على خلاف مشهور تفصيلي بينهم في ذلك لعلي أشير إليه في آخر الحديث. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. المعنى الإجمالي كما أشرنا أن هذا فيه نهي عن تكفير أصحاب الكبائر من أهل القبلة، وأن أهل السنة لا يكفرونهم، فإن المعاصي شيء يعني هو من حال الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، لمن شاء الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. وهنا بين أيدينا أيضا قاعدة عظيمة جدا: الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه قاعدة عظيمة في الرد، أي مأخوذة من الآية، يعني في الرد على الغلاة من الخوارج ويعني أضرى بهم. قال في الشرح: قال: من عقيدة أهل السنة أننا لا نكفر أهل القبلة إلا إذا أتوا مكفرا، وأن المعاصي لا تخرجهم من الإيمان، وهذا رد على المعتزلة ورد على الخوارج. يعني أن هذا البيت وهذه العقيدة نرد بها على المعتزلة ونرد بها على الخوارج. قال: فإن الخوارج يخرجون أهل المعاصي من الإيمان ويبيحون قتالهم بناء على التكفير. الخوارج يكفرون أصحاب الذنوب والكبائر، يعني عندهم من سرق، من زنى، من شرب الخمر ونحو ذلك من الكبائر عموما يصير كافرا، وإذا صار كافرا يسمى عندهم مرتدا، والمرتد عندهم مستباح الدم أو حلال الدم، وعليهم يبيحون قتال العصاة من المسلمين، ويبيحون أخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. ويعني هذا تجاوز رهيب جدا. ويدعون أنهم بهذه المعاصي خرجوا من الدين، هكذا يقولون، يدعون أن أصحاب الذنوب والمعاصي خرجوا من الدين. ولما قاتل علي رضي الله عنه الفئة الخارجة عليه رضي الله عنهم أجمعين، وهم الفئة الأخرى التي كانت يعني تناطحهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه، وكان في الفريق الآخر كان الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة التي كانت قد خرجت تنوي الإصلاح وتظن أن وجودها سيجعل القوم من الجهتين يعني ينصرفون إلى الإصلاح بينهم. فلما انتهت المعركة وهزم علي رضي الله عنه الفريق الآخر، خرج هؤلاء الخوارج على علي، ومن بين ما قالوا له قالوا أنت لم تسبي، أنت لم تسبي. وكان الرد من ابن عباس، قال يسبي من؟ يسبي عائشة أم المؤمنين؟ فإنكم إن قلتم أنه يسبي عائشة، أنها ليست أم المؤمنين، فقد كفرتم، وإن قلتم أنه يسبي عائشة فقد يعني خالفتم أمر الله ورسوله أو كلمة نحوها. فالغرض أن هؤلاء يخرجون عن منهج أهل السنة والجماعة فيكفرون أهل المعاصي، ولذلك هؤلاء والعياذ بالله مخنطون ويأسون للناس. لماذا؟ لأنه اللي عندهم اللي يرتكب كبيرة أو معصية خلاص ده خرج من الإسلام. نعم يقولون لك توبة، نعم يقول لك توبة، لكن تخيل إنسان بقى مثلا مكثر على نفسه في المعاصي، هذا كيف سيكون حاله؟ لذلك يحكي بعض إخواننا أنهم كانوا في يعني عافانا الله وإياكم في السجن، كان معهم بعض هؤلاء الخوارج يعني أصحاب فكر الخوارج، يقولون كان هذا الرجل يغتسل في اليوم أكثر من 10 أو 20 مرة في اليوم. لماذا؟ لأنه كان كلما ارتكب ذنبا ذهب واغتسل وتشهد الشهادتين مرة أخرى، كفر نفسه وبعدين يروح يغتسل ويشهد الشهادتين، والعياذ بالله مرض نفسي، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. يقول الشارح وقاربهم المعتزلة فجعلوا أهل المعاصي في منزلة بين المنزلتين، أي بين الكفر والإسلام، ودي بدعة خرج بها هؤلاء أيضا، وهي بدعة التوقف، بمعنى أنه لا يقولون هو مسلم ولا يقولون هو كافر في أصحاب المعاصي، ثم يجعلون مآله في الآخرة في جهنم وبئس المصير ولا يخرجون. إذن هم شابهوا الخوارج في المآل، واختلفوا مع الخوارج في وصف الحال، بمعنى الخوارج قالوا هذا كافر، المعتزلة قالوا هذا بين الكفر وبين الإسلام، لا هو كافر ولا هو مسلم. الله عز وجل لم يخلق الناس إلا على حالين اثنين، مؤمن وكافر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هؤلاء أحدثوا نوعا جديدا من الناس، وهو نص مؤمن نص كافر، أو ليس بمؤمن وليس بكافر، وما هو إيه؟ هذه بدعة والعياذ بالله منكر. فلا يقولون إنهم مؤمنون يعاملون معاملة أهل الإيمان، ولا يقولون إنهم كفار يعاملون معاملة الكفار، فيقاتلون وتسلب أموالهم وتستباح ذراريهم ونساؤهم. ولكن اتفق الخوارج والمعتزلة على أن العصاة إذا ماتوا على المعاصي فإنهم في النار مخلدون فيها، وينكرون شفاعة الشافعين جميعا، ويتأولون أحاديث فيها وعيد على المعاصي. والخوارج والمعتزلة بيتأولوا أحاديث ونصوص على ما يخدم هذا المنهج الفاسد، فمثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، أي نمام يعني، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برضيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. وقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال: ومثل الأحاديث التي في تعذيب قاتل نفسه أو غيره من المعاصي. جابوا كل الأحاديث التي في الوعيد لأهل المعاصي واحتجوا بها وحدها، يعني يقولون مرتكب المعصية كافر مخلد في النار، كيف ذلك؟ تعال: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ليس منا من لطم الخدود، يعني مش من المسلمين، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ونحو ذلك من الأدلة. وطبعا هذا جهل شنيع، وإلا هؤلاء إنما تناولوا الأدلة بنظرة أحادية، يعني نظروا إلى أدلة الترهيب وتركوا أدلة الترغيب. وإلا هذه الأحاديث: لا يدخل الجنة قتات مثلا، ليس منا من لطم الخدود، هذه الأحاديث مؤولة، يعني ليس منا، يعني ليس منا من أهل الإسلام الكمل أصحاب الهدي الصحيح، وليس منا يعني ليس مسلما، أو لا يدخل الجنة قتات أي لا يدخلها أبدا، لا، إنما يدخلها بعدما يعاقب على ذلك، أو أن هذه الأحاديث على من استحل ذلك. من استحل ذلك يعني لا يدخل الجنة قتات، أي استحل هذا العمل، وإن كان الوجه الأول أولى والله أعلم، لأنها الذي يظن أنها خرجت من يعني صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، خرجت منه من قبيل الترهيب. لما يسمع الإنسان أن تارك الصلاة كافر هيخاف، النمام لا يدخل الجنة هيخاف، وإن كانت مؤولة بأنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل الجنة إذا كان يستحل ذلك ونحو ذلك. طيب لماذا نقول أنها مؤولة؟ لأن هناك أدلة جانب آخر من الكلام، وأدلة تدل على أن من قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك، فإنه يصير إلى الجنة يوما ولا يخلد في النار، ونحوها كما سيأتي من الأدلة. قال: فنقول هذه من نصوص الوعيد تمر على ظاهرها، فلا نتأولها بحيث نبطل دلالتها وظاهرها. هو الشيخ يقصد هنا يعني لا نتأولها عند عرضها على الناس، إن إحنا لما الخطيب مثلا بيخطب على المنبر يقول يا لا يدخل الجنة قتات، وأن الله توعد القتات أو النمام بعدم دخول الجنة، يقول كده ده لماذا؟ حتى يرهب الناس هذا العمل. لكن عند التحقيق بقى، لما يحتج بها حد زي الخوارج، نقول له لا، تعال، لا يدخل يعني كذا، لازم نفسر بقى. قال: بل نبقيها على ظاهرها ليكون ذلك أبلغ في الزجر في هذه من هذه المعاصي والمحرمات. وقد جاءت أحاديث أيضا كثيرة تدل على مغفرة الذنوب للعصاة ونحوهم، كالأحاديث التي فيها الشفاعة لهم وإخراج من بقلبه مثقال ذرة من إيمان من النار وإلقائهم في نهر الحياة وما أشبه ذلك، كذلك الأحاديث التي في الرجاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. طب هنا أدلة الشرع تتناقض؟ حاشاه، صلوات الله وسلامه عليه أن يقول كلاما متناقضا. إذن فلا بد من حمل هذه الأدلة على وجه لتلتقي مع الأدلة الأخرى. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله يعني مات عليها وقد قالها صادقا من قلبه ومات على ذلك. لا يدخل النار من كان كذلك. قال ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. قال والأحاديث التي في الرجاء كثيرة. والحقيقة عندنا الآية الكريمة العظيمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيغفر الله لمن يشاء ما دون الشرك إن مات يعني على ذلك. فيقول تعلق أهل الإرجاء في هنا بقى الشيخ يكلمنا عن فئة أخرى. قال وتعلق أهل الإرجاء بهذه الأحاديث اللي هي الشق الثاني حديث الرجاء وقالوا إن المعاصي لا تضر ولو كثرت وأباحوا الإكثار من المعاصي. نعوذ بالله. دول والعياذ بالله نظروا لأدلة الرجاء. يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال من مات وهو على من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فخذوا الأدلة دي وتركوا الأدلة اللي هناك. من لا يدخل الجنة قتات نمام كذا كبر كذا نحو ذلك. قالوا كل الذنوب كلها لا تضر. لماذا؟ إنه من قال إلى الله دخل الجنة والعياذ بالله. وهذا الفكر الإرجائي والعياذ بالله نشأ في مقابلة فكر الخوارج. خوارج لما قالوا هذا القول خرج من الناحية الثانية الفريق الآخر. ودي عادة البدع إن أصحاب البدع لما يخرجون ببدعة يخرج من الجهة الأخرى بدعة مقابلة. وده سبحان الله موجود في كل زمان. ولذلك هؤلاء من جرأتهم والعياذ بالله إنه لا يضر مع المع مع المع مع الإيمان معاصي ولا ذنب. افعل ما تشاء ما دمت قلت لا إله إلا الله. مت على لا إله إلا الله افعل ما شئت في الحياة وارتكب من الذنوب ما شئت. حتى قال قائلهم فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي. انظر والعياذ بالله من الجهل والفجر ده فاجر والعياذ بالله. فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي. طب نقول له استحي من هذا الكريم ولا ترتكب المعاصي. أليست هذه المعاصي من المحرمات التي حرمها هذا الكريم سبحانه وتعالى؟ فنعوذ بالله من هذا الفجور. فهؤلاء هم المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء والذين يبيحون المعاصي ويقولون إنها لا تضر مع الإيمان كما أن الطاعات لا تنفع مع الشرك. فنقول إن الواجب على المسلم أن يكون متوسطا وأن يعتقد أن المعاصي تضر وأن مآل العصاة إلى الجنة وإن دخلوا النار. نعم. إذن فخلاصة الكلام حول هذا الباب ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح أن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب والكبائر وإنما يسمون صاحب الذنب أو الكبيرة يسمونه عاصي فاسق وهو مؤمن كذلك. مؤمن فاسق مؤمن عاصي فيسمونه مؤمن وإن عصى وإن فسق. بخلاف الخوارج فإنهم يصفونه بالكفر والعياذ بالله ويحكمون عليه بالخلود في النار. وإن كان الشيخ في الشرح أشار إلى المرجئة لكن سيأتي تفصيل آخر على الكلام عنهم في أبيات آتية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.